السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم اخلقنا بدينك ووفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب. شرف الله عز وجل بالرسالة وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. النذر لغة الإلزام، النذر تعريفه باللغة الإلزام، وشرعا إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. والنذر أنواع، النذر أنواع: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر اللجاج والغضب، ونذر مباح، ونذر مطلق. ونذر المطلق فهذه أنواع، كل واحد له حكم يخصه. فأما نذر الطاعة، مثل أن تقول: علي لله نذر إن شفى الله مريضي أو رزقني ابنا أو نجح ابني في الامتحان أو نحو ذلك، لأفعلن كذا صياما صلاة صدقات عمرة حج أي شيء طاعة لله شكرا. فهذا النذر نذر طاعة يجب الوفاء به إذا تحقق لك ما نذرت، يجب عليك الوفاء بما نذرت، فإن لم تفي أثمت. والله عز وجل في هذه الآية مدح الذين يوفون بالنذر، أثنى عليهم، لكن ليس هذا معناه، ليس هذا معناه أن النذر مستحب ومندوب إليه، وأنه ينبغي الإنسان أن ينذر، بل العكس، بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس هو الذي سيأتيك بما تريد من شفاء مريض أو غيره، فربما قد يكون فيه شيء من ساعة الظن بالله، وأنه لا يحصل لك هذا الشيء إلا إذا نذرت. فلو أنك تضرأت إلى الله وسألته وبذلت الأسباب لحصول ما ينفع ودفع ما يضر، خير لك من أن تنذر. فإذا تيسر لك وحقق الله لك ما تريد، ثم أردت أن تشكر الله بشيء معين، تقدم قربك لله شكرا له على ما أعطاك من دون نذر، لكان ذلك خير وأفضل من دون نذر، لأنك إذا نذرت ربما تتحمس وتنذر شيء، فإذا تحقق لك ما تريد رأيت أن الوفاء بهذا النذر صعب، كما يتحمس بعض الناس فينذر صيام أشهر أو يبذل كذا من المال، فإذا تحقق له ذهب يبحث إلى ما يخلصه من النذر. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن ينذر، لكن إذا نذرت فأوفي، لا تكن من الذين أخبر بهم عليه الصلاة والسلام، أخبر عنهم في آخر الزمان أنهم ينذرون ولا يوفون. هذا ليس أمرا ممدوح بل هو مذموم. لا تنذر، لا تنذر فهو خير لك. النذر الثاني، النوع الثاني من أنواع النذر، نذر المعصية، كأن يقول لئن نجح أولادي في هذا الامتحان وجاءوا بدرجات عالية لأسافرن بهم إلى بلد كذا وكذا من بلاد الكفر حتى نأخذ في ذلك البلد سياحة وتمشية ونحو ذلك. هذا ليس فيه طاعة لله بل فيه معصية، لأنك ربما تعرض أولادك إلى أن يقعوا في شيء لا تحمد عقباه، وتنفق مالك، المال الذي أعطاك الله هو المال مال الله ليس مالنا، فربما صرفته في معصية الله، فإن إقامتك بين ظهري الكفار بدون ضرورة معصية، فهذا لا يجوز الوفاء به بل يحرم. لو كنت أخذهم إلى مكة ثم أذهب بهم إلى بقية البلاد بلادنا حتى يطلعوا عليها ويعرفوا شيئا من معالمها، في نفس الوقت يكون فيها ترويحا لنفوسهم، هذا طيب لا بأس، ربما يخفى عليهم كثير من بلادهم ما يعرفونه، لكن تبدأ ذلك بزيارة البيت الحرام بعمرة، ثم لا بأس أن تذهب بهم إلى الجنوب أو إلى الشمال أو قريب أو بعيد، تظهرهم على شيء من معالم بلادهم. فلو نذرت أن تذهب بهم إلى أي بلد من بلادنا لكن غير مكة والمدينة، فهذا يسمى نذر مباح. النوع الثالث يعني ما فيه طاعة ولا معصية يسمى نذر مباح. والنذر المباح حكمه أنك تخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين. لو قلت علي نذر إن نجحتم نجاحا بامتياز لأذهبن بكم إلى بلاد الجنوب أو إلى بلاد الشمال أو كذا من بلادنا لكن غير مكة ومدينة، لأن السفر إلى مكة ومدينة هذا طاعة، لكن السفر إلى بقية البلدان في بلادنا فإنه سفر مباح لا طاعة ولا معصية. فهذا إذا تحقق لك ما نذرت فأنت مخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين. مثل لو قلت علي نذر أو والله لا ألبس هذا الثوب أو لا أركب هذه السيارة أو لا أدخل بيت فلان، هذا مباح، إن فعلته جاز وإن تركته تكفر كفارة يمين. الرابع نذر اللجاج والغضب، كأن يحصل لك شيء أثار غضبك وبلغ بك إلى حالة قد لا تتمالك وربما تتكلم بما لا تريد، فتقول علي نذر لأخرجنك من هذا البيت، تعني زوجتك مثلا، فلما ارتحت واطمأنيت وذهب عنك الشيطان رأيت أنك أخطأت وأن فعلك هذا ونذرك هذا نذر سيء، لأنه سيكون له عواقب وخيمة بينك وبين زوجتك وأهلك وأسرتك. فمثل هذا أيضا كفارة يمين تكفي عنه. الخامس نذر ما لا يسمى، نذر ما لا يسمى، يعني قلت علي نذر ولم تسمي شيء ولم تذكر شيء، فهذا أيضا كفارة يمين. نذر ما لا يسمى كفارة يمين. وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قلنا إن هذا ثناء من الله عز وجل على الذين إذا نذروا وأدوا النذر كما نذروا، لكنه لا يدل على استحباب النذر وشرعيته. الشرك النذر لغير الله. نعم، النذر لغير الله هذا هو أكبر المعاصي من الشرك، النذر لغير الله، مثل أن يقول للشيخ الفلاني أو للسيد الفلاني أو للنبي علي نذر أن أذبح ذبيحة، فهذا شرك، لأن النذر عبادة، وأي نوع من أنواع عبادة يصرف لغير الله فهو شرك كائنا من كان. فلا يحل لك أن تنذر لغير الله، لا نبيا ولا وليا ولا غيره، وأي ذبيحة تذبح على هذا النذر فهي حرام ولا تؤكل. وأما قوله تعالى الآية الثانية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلم عز وجل هل أن أنفقت هذه النفقة لله تريد بها وجه الله، فإن الله يثيبك عليها ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا. وكذلك النذر، هل نذرته تريد بذلك وجه الله أو تريد به رياء وسمعة، أو قصدك فقط أن يتحقق لك ما تريد؟ فالمهم إن كان قصدك في هذا النذر أن تتقرب إلى الله بما نذرت، تريد بذلك وجه الله، كأن تنذر اعتكافا أو تلاوة للقرآن، تقول علي لله نذر أو لله علي نذر أن أختم كتاب الله بيوم وليلة، أو أن أتصدق بكذا وكذا، فإذا أردت بذلك وجه الله فإن الله يعلمه ويثيبك عليه. أما إن كان لك قصد آخر فالله لا يخفى عن خافيه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فما دام يعلمه فهو الذي يثيبك إن كان لله، أو يعاقبك إن قصدت غير وجه الله. نعم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، هذا حديث يؤكد أن النذر لا يجوز الوفاء به إلا أن يكون فيه مرضاة لله عز وجل، وأنك تريد بذلك وجه الله، فإنه نذر عبادة وقد فعلته لله. أما إن نذرت معصية فلا يحل لك أن تفي به، فإنه لا نذر لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلو نذرت أيضا أن تعتق عبد فلان أو أن تنحر جمل فلان فليس لك وليس من الواجب أن توفي بهذا النذر، لأن جبل فلان أو عبد فلان ليس ملكا لك حتى تنذر عليه، ولكن عليك كفارة يمين. فالمقصود إذن والشاهد والمراد أنك إن نذرت شيئا لغير الله قربة، تقول صلي عند قبر فلان كذا وكذا، أو وزع طعاما وحلوى عند قبر فلان، أو أذبحن ذبيحة أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز الوفاء به بل محرم. فإن جعلت النذر باسمه فهو شرك. أما إن قلت علي لله نذرا أن أوزع أطعمة عند قبر السيد فلان والولي فلان، فهذا معصية، لأنه ليس لله فيه مرات حتى تقول لله علي نذر. فلا يحل لك أن تتبرك بالقبور وبما تفعله عندها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم، فيه مسائل يعني في الباب أحكام وفوائد يجب أن نعلمها، وأولها وجوب الوفاء بالنذر إذا كان لله. وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، وأنك تريد بذلك وجه الله، فإنه يجب عليك الوفاء به. نعم. قال الثاني: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. نعم، ما دام أن النذر عرفنا أنه عبادة، فإن من نذر لغير الله فقد أشرك، سواء نبيا أو وليا أو غيره، لا فرق. ما دام أنك صرفته لغير الله فلا فرق بين أن تنذر لنبي أو ولي أو غيرهم من شجر أو حجر أو شيطان أو طاغوت، ما دام أنك نذرت لغير الله فإن ذلك من الشرك، لأن النذر عبادة في الأصل، وصرف العبادة لغير الله شرك. والله عز وجل قال: ولا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تشركوا به أي شيء، لا تصرفوا أي شيء من العبادة أي شيء من المخلوقات. لا. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعاذة اللجوء والاعتصام، تقول أعوذ بالله، أي يعني ألوذ به وأعتصم وألتجئ إليه، أعتصم به وألتجئ إليه. فمعنى الاستعاذة هو اللجوء والاعتصام، وهو نوع من أنواع العبادة. فمن استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فهذا هو التوحيد، ومن استعاذ بغير الله فقد أشرك. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. ومعنى أعوذ يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان ومن كل شر وشر كل ذي شر. قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية نزلت بأناس من الجاهلية، من الكفار في الجاهلية، كانوا إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني أنهم يعوذون بكبار الجن وساداتهم من صغارهم، وهل كبار الجن لما سمعوا الجن الإنس يعونون بهم ويلتجئون إليهم عصموهم أو حفظوهم، بل زادوا عليهم بالرعب والتخويف وإدخال الأوهام والوساوس والخوف وعدم الأمن والاطمئنان عليهم، لأنهم شعروا أن الجن يخافوا أن الإنس يخافونهم، فلما علموا ذلك زادوا عليهم بالتخويف والإرعاب، وأنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من الجن يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يعوذون بالكبار من الصغار، فما سلموا من الصغار ولا نفعهم الكبار. قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فسادهم، وها قائلا عرفنا سبب الآية، سبب نزول الآية وهو فعل بعض أهل الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأنزل الله هذه الآية إبطالا لما كانوا يعملون وبيانا لهم أنهم لا ينفعونهم بشيء، بل زادوا عليهم بالخوف والإرعاب ودخول وإدخال الرعب والأوهام والوساوس عليهم. وقد يحتمل أن معنى فزادوهم رهقا يعني أن الإنس لما استعاذوا بالجن صار هذا السبب في زيادة طغيان كبار الجن، زادوهم رهقا يعني ازدادوا بذلك طغيانا وتكبرا، لما شعروا أن الإنس يخافون منهم زادهم بذلك طغيانا وتكبر. يعني يحتمل أن المقصود زادوهم رهقا يعني أن الجن زادوا الإنس خوفا ورعبا، أو أن الإنس بسبب استعاذتهم بهم زادهم ذلك تكبرا وعنادا وطغيان، لما رأوهم يخافونهم زاد تكبرهم وطغيانهم وتعاظمهم في نفوسهم. وقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا استعاذ بالله من الشيطان وذكر الله صغر الشيطان حتى يصير مثل الذباب، أما لو شعر بأنك تعظمه أو أنك تخاف منه أو أنك تستعيذ به فإنه يتوخم في نفسه ويتكبر ويزداد عليك بالخوف والرعب وإدخال الوساوس. فعلى المؤمن أن يعلم أن غير الله لا ينفع ولا يضر، لا يملك نفعا ولا ضرا، بل يكون الإنسان دائما اعتماده على الله ولجوءه إليه، فهو الذي عز وجل متكفل بحفظ عباده، هو الذي متكفل بحفظ عباده مما يضرهم سواء من الجن أو من غيره، فلا يلعب بك الشيطان، فإذا نزل بك نازلة لجأت إلى غير الله، بل عليك أن تلجأ إلى الله وحده في السراء والضراء، ومن كان مع الله فالله معه بتأييده وتوفيقه وحفظه وصيانته. نعم. قال عن ثورة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم. رواه مسلم. هذا مما أبدل الإسلام به أهله مما شرعه الله لعباده المؤمنين تعويضا لهم عما كانوا عليه في الجاهلية. كانوا في الجاهلية يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني أعوذ بكبار الجن من صغارهم، ما نفعوهم زادوهم رهقا، يعني ان الجن تسلطوا على الانس وزادوهم رعبا وخوفا، او ان الانس بسبب استعاذتهم بالجن زاد الجن ذلك طغيانا وتكبرا. فالاسلام عوض اهله عن هذه الاستعاذه الباطله بشيء ينفعهم ولا يضرهم، وهو أنك إذا نزلت منزل، كانوا في الجاهلية يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أنت عليك أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من حين ما تنزل أنت ومن معك قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقوله من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، لكن ليس معناه انه من كل من شر كل ما خلق، فانه قد خلق خلقا ليس فيهم شر كالملائكة والجنة، فهذه ليس فيها شر، ولكن تستعيذ بالله من كل مخلوق فيه شر كالشياطين وأعداء الإسلام. فالمسلم يجب أن يكون دائما ملتجئا إلى الله، معتصما به، محافظا على الأوراد المسائية والصباحية وعند النوم له ولأولاده، حتى أن وعد الجن يكرعهم ويحفظهم ويرعاهم ويدافع عنهم. ثلاثة الأوقات التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها عند النوم وعند المساء والصباح، تحصن نفسك وأولادك بالأوراد، فاتحة والمعوذتين والإخلاص وآية الكرسي وكلمات نبوية مثل قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هم ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر. فالحصن الحصين للمؤمن والحرز بإذن الله هو هذا الورد، ولا تتهاون أو تستعجل أو تقول تأخرت، لا، الورد من حين ما تصلي الفريضة فجر تقوله، وإن قلت بعضه قبل صلاة الفجر فلا بأس، وأما بعد صلاة العصر فهذا على بعض، يعني على قول بعض العلماء على أن الورد المسائي يبدأ بعد صلاة العصر، لأن الملائكة الكاتبون الكرام الكاتبون يتعاقبون في العصر وفي الفجر، فإذا صلينا العصر صعد الذين عاقبوا معنا من الفجر، ثم ينزل الملائكة الآخرون يجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. كذلك إذا صليت الفجر فإنه يصعد الذين جاءوا في صلاة العصر، وكلهم إذا صعدوا يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم منهم، لكن من باب التقرير فقط، وإلا فالرب عز وجل يعلم ماذا أجابوا، فلذلك يسألهم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. نعمة الشهادة. إذا شهدوا لك أتوك بصلاة الصبح وفارقوك في صلاة العصر، والآخرون أتوك في صلاة العصر وفارقوك في صلاة الصبح. لكن احذر أن يقول أتيناه نائما وفارقناه نائما. فالمقصود أنك لا تستعين إلا بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله أيضا، إذا سألت فاسأل الله. فليس لأحد أو ليس بإمكان أحد أن يجير أحد أن يحفظه أو يرآه أو يدفع عنه ما قدره الله عليه، فالله عز وجل يجير ولا يجار عليه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قوله في الحديث من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه تعليمات نبوية بهذه الكلمة الطيبة الخفيفة، خفيفة اللفظ كبيرة المعنى. كلمات الله التامات يعني كلماته التي لا يعتريها عيب ولا نقص، وكل كلام الله هكذا، فكلام الله لا يعتريه نقص ولا عيب، بل هو كامل صدق ثابت. وأجل كلام الله هو القرآن. كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قل كلمات الله هو القرآن وكل ما تكلم الله به، لكن أجل كلام الله هو القرآن. وقوله من شر ما خلق يعني من كل مخلوق فيه شر، شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، يعني بعض المخلوقات ليس فيها شر، بعض المخلوقات ليس فيها شر بل هي خير كلها، مثل الملائكة مثل الجنة، فهذه ليس فيها شر. فقولنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، فأنا ألتجئ إلى الله وأعتصم به وأعوذ به ألجأ إليه. كلمات الله التامات يعني الكاملات المبرأة من كل عيب ونقص. كلمات الله التامات يعني المبرأة من كل عيب ونقص، التامة يعني الكاملة المبرأة من كل عيب ونقص. فكلام الله ليس فيه عيب ولا نقص، بل هو كلام صحيح تكلم الله به فأسمعه من شاء من خلقه، وهذا دليل على أن الله يتكلم بما شاء ومتى شاء ويكلم من شاء وكيف شاء. أو بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، يعني إذا نزلت منزل في البر مسافر أو متمشي مثلا أنت وأولادك أو أخوانك زملائك، فمن حين ما تقع رجلك على الأرض لا تنسى هذا الدعاء العظيم ولفظه يسير، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فعلينا أن نحفظ هذا الدعاء وهو يسير ولله الحمد وفائدته عظيمة. لا. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن. نعم، أيضا مثل ما قلنا في الأبواب الأخرى فيه مسائل، يعني فيه أحكام وفيه فوائد يجب علينا أن نعرفها. أولها بيان آية سورة الجن والمراد منها، وبيان أن المشركين كانوا ينوذون ويعتصمون بكبار الجن وصغارهم، ولكنهم ما نفعوهم بشيء بل زادوا عليهم بالتخويف والإرعاب، أو أن الإنس